سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ الإسلام زكريا والشيخ الإمام الزركشي رحمهم الله، نفعنا بعلومهم في الدارين آمين. فصل. هو لغة القطع، وعرفا اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على مسائل. طبعا معروف تعريف الباب، تعريف الفصل، تعريف يعني الباب اسم لجملة مختصة من العلوم، يعني عرفي تعريف، ولا الباب في الأصل ما يدخل منه الباب المعروف، ولكن جرى العرف بتسمية جملة مختصة من العلم مشتملة على فصول ومسائل غالبا باسم الباب. وجرى العرف بتسمية الجملة المختصة من العلم المشتملة على المسائل باسم الفصل. والمسألة يعني ما يبرهن عنه في العلم بدليل، أو ما يبرهن عليه في العلم بدليل. مدارك العلوم أي أسبابها. المدارك جمع يعني مدرك، والمدرك يكون مصدرا ويكون اسم زمان ومكان، لأنه من أدرك الرباعي، فأدرك الرباعي أدرك إدراكا، فالمصدر الميمي منه يكون على وزن مفعوله، ويكون أيضا اسم زمان ونفسه يعني وزن المفعول يكون اسم مصدرا ميميا ويكون اسم زمان واسم مكان. فالفقهاء يستعملون كلمة المدرك بمعنى الدليل، يعني وينبغي أن تكون بضم الميم وليس للفتح وجه. نعم. فالمدارك في كلام المصنف جمعه مدرك، ويعني والمراد هنا كما فسر الشارح بالأسباب. يقول أسباب العلوم ثلاثة، وهي نفس الوقت المدارك أو أدلة العلوم، أو يعني الأدلة الموصلة إلى العلوم. يعني كيف نصل إلى العلم؟ نصل عن طريق الحس أو عن طريق يعني هكذا بمعنى الدليل الموصل. فإذا كان المدرك بمعنى الدليل فيصح أيضا، يعني بمعنى باعتبار أن هذه الثلاثة موصلة إلى العلم. حس، فالحس يوصل إلى إدراك الأشياء، وخبر ونظر العقل، يعني وهذا شبيه بما ذكره صاحب النسفية. أسباب العلم للوراء ثلاثة: الحس والعقل والخبر. يعني وأتى يعني تعليل السعد جاء به هنا، فيقول لأن سبب العلم إن كان آلة داخلة غير المدرك له فهو الحس. آلة يعني هذه وسائل، آلات للتوصل إلى العلم. فيقول إن كان سبب العلم إن كان داخلا في المدرك، في شخص العالم المدرك، وهي آلة غيره، غير المدرك، غير العقل، يعني أريد أنه آلة غير العقل، فهو الحس. وإن كان آلة داخلة في المدرك فهو النظر. يعني وفي الحاشية يقول إنه إن كان آلة أي في ذات الشخص العالم غير المدرك له، أي للعلم، إن كان آلة داخلة في ذات الشخص غير المدرك له، أو غير عفوا مو غيري غير المدرك له أي للعلم، لأنه العلم يتم إدراكه بالعقل. أظن العقل هنا كمان على سبيله، وإلا المدرك نفسه. أكيد النفس الناطقة هي المدركة، بواسطة العقل أو بواسطة الحس أو بواسطة الخبر. صحيح. فشوف قوله أو المدرك له عطف على غير المدرك، أي إن كان آلة داخلة هي المدرك للعلم فهو النظر، إن كانت آلة في ذات الشخص ليست شيئا خارجا عنه فهي النظر، وكون النظر هو المدرك وداخلا في ذات العالم واضح إن فسر بالعقل، إن فسر النظر بالعقل. لكن المصنف فيما سيأتي فسره بالتأمل بالفكر في حال المنظور فيه، والتأمل لا يوصف بذلك ولا الفكر، وإنما يوصف بذلك العقل بمعنى النفس الناطقة. والشارح أخذ بيان الحصر من كلام السعدي في شرح العقائد، وذلك ذكره بعد قول النسفي وأسباب العلم للخلق ثلاثة: الحواس السليمة والخبر الصادق والعقل. ومن هنا يشكل كون المدرك السبب الظاهري في قول مدارك العلوم، لأن الذي من السبب الظاهري العقل كما صرح الذي منه السبب الظاهري العقل كما صرح به السعد. إذن يعني سبب العلم إن كان آلة داخلة في شخص العالم المدرك وكانت غير يعني ما يتم به الإدراك فهو الحس، أو كان سبب العلم داخلا في شخص المدرك داخلا في شخص العالم وهي عين المدرك للعلوم فهو النظر، أو كان سبب العلم خارجا عنه فهو الخبر. وبهذا عرفت حدودها، مع أنه سيذكر حد الأخيرين اللي هو الخبر والنظر. الحواس جمع حاسة بمعنى القوة الحساسة الضرورية، بمعنى أن العقل حاكم بالضرورة بوجودها. الحواس يعني إثبات الحواس الظاهرة أمر ضروري يحكم العقل بضرورة وجودها ولا يحتاج إثباتها إلى نظر. فالحواس جمع حاسة بمعنى القوة التي تحس، وهذا ينبغي أن تكون محسة لأنه من أحس الرباعي بمعنى أدرك، فاسم الفاعل يكون على محس، ولكن يعني هكذا استعمل العلماء الحاسة. ولكن الشيخ في الحاشية يقول وجه الاندفاع أن حاسة ليس اسم فاعل بل هو اسم لقوة مخصوصة، يعني هو اسم لشيء وليس وصفا، يعني جعله اسما لشيء لا وصفا، اسم لقوة مخصوصة فلا فرق بين مجرد أو مزيل انتهى. وقد يقال لا حاجة للدفع بذلك، فقد قال الجوهري وغيره حس وأحس لغتان، فإذا حس فهو حاس وهي حاسة واضحة بمعنى علم وأتقن، ولكن أحس أحسن وأفصح، وحينئذ فحاسة اسم فاعل من حس. طيب إذن الحواس هو أسباب العلم أو مدارك العلم ثلاثة: حس وخبر ونظر. طيب يريد أن يبين لنا الحواس، وقال الحواس خمس ظاهرة وخمس باطنة. بدأ ببيان الخمس الظاهرة فقال وهي السمع، وهي سمع وهو قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ يدرك بها أو يدرك بها الأصوات بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت من خلال القرع أو القلع. نعم، بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصماخ، بمعنى أن الله يخلق الإدراك في النفس عند ذلك، يعني هو ليس هو المدرك بذاته إنما الله يخلق الإدراك عند اصطدام الهواء بمقعر بالعصب الموجود في مقعر صماخ الأذن. طيب، وبصر وهو قوة مودعة، لأنه يعني التعريف قوة مودعة يبقى كأنك عم تمشي على كلام المعتزلة، ومن يقول بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفتي. فإيش القوة المودعة؟ هذا ما مو ضابط الكلام. قال لك بمعنى، يعني بعد ما فسره قال بمعنى أن الله يخلق الإدراك في النفس عند ذلك، فهو سبب يعني من قبيل الأسباب العادية. نعم، ولذا قال في شرح المقاطع، شوف الحاشية، أي من غير تأثير للهواء. ولذا قال في شرح المقاصد: الصوت عندنا كيفية تحدث بمحض خلق الله، كيفية تحدث بمحض خلق الله من غير تأثير لتموج الهواء ولا للقلع ولا للقرع. وكذا يقال في جميع ما جعل طريقا لإدراك باقي الحواس، هي كيفية تحدث بمحض فضل الله. وإنما يعني خروج الهواء واصطدامه بالعصب المفروش في مقعر الصماخ، يعني وحدوث القلع أو القرع، فهذا أسباب، هذه أسباب عادية، هذه أسباب عادية لسماع الأصوات. القرع المماسة الشديدة، القلع والتقريع الشديد بكيفية ذلك الصوت من شدة وضعف. قال: وبصر وهو قوة مودعة في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان ثم يفترقان فيتأديان إلى العينين، يدرك بها الأضواء والألوان والأشكال والمقادير والحركات والحسنة والقبيحة وغير ذلك. يعني هو شوف يتلاقيان ثم يفترقان، أقول يحتمل أن يكون مراد بعد تقاطعهما تقاطعا صليبيا. يرسم زي الدالين المعكوستين في الدال وزاد القاطين وجه آخر، هم يرسمون هكذا. نعم، وهو ما ذهب إليه بعضه، يحتمل أنه أراد بدون تقاطعهما العصبتان كهيئة دالين، شوف يجذب كل منهما إلى مجذب الأخرى، وهو ما ذهب إليه جالينوس. يدرك بها الأضواء، قال ظاهر أن الأجسام لا تدرك بها، وصرح في شرح العقائد في بحث الرويبان قاطعون برؤية الأعيان والأعراض، ثم إنه لم يذكر بأي طريق كما فعل في السمع والذوق والشم، وقال غير بطريق انطباع صورها في الرطوبتين الجلدتين ما أدري إيش، وتأدي صورة واحدة إلى الملتقى، وذلك التأدي ضروري، وإلا لزم أن يرى الشيء الواحد لانطباع صورة منه في كل من الجلدتين، وهو منقوض بالسابقة. واشترط توسط الجرم الشفاف، وقيل الشرط انتفاء الكثير في الوسط الشفاف، وقيل طريق الإبصار خروج شعاع من الحدقة يمتد إلى البصر، وطلاقته للبصر وطلاقته، ويصير ذلك الخارج من الرأي. الآن بيتحدث عن الرؤية أنه بخروج شعاع من الشيء إلى العين معكوسا، ثم إن العين بتعدل الصورة فتراه على حالته التي هو عليها. فلا بد من وجود قوة مودعة في العين، وهذا شوف يعني كلام الشيخ، قال قوة مودعة في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان ثم يفترقان فيتأديان إلى العينين، يعني هذا كما ذكر أنه بعد تقاطعهما تقاطعا صليبيا. طيب، ومما يخلق الله تعالى إدراكها في النفس عند استعمال العبد تلك القوة، وذوق وهو قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان يدرك بها المطعوم. يعني لاحظ كيف انه كله على بيحكي عن قوة، وانه الاذن هي ليست السمع، ليس هو الاذن، السمع هو قوة. فلما يعني السلفية وكذا يقول لك انه استدلال على ان لله اذنا بالسمع، هذا باطل يعني، انه السمع امر معنوي، هو قوة مودعة يعني بالنسبة للانسان. فهي كذلك، انما مكان هذه القوة يعني بالمقعر الصماخ وكذا، لكن هي في الأصل السمع أو البصر أمر معنوي. لك بالجناية إنه الجناية على السمع غير الجناية على الأذن. تمام تمام، يعني فهذا شيء وهذا شيء ثاني يعني. يعني ممكن تكون الجناية تذهب السمع ولا تذهب الأذن. نعم. تكون ضربة أو صوت أو يذهب السمع ويذهب العصب، يشل العصب أو يذهب البصر. في بعض الأكفاء عينه كعين البصير، وغالبا يعني يحصل شيء في العين، لكن بعضهم عينه تشبه عين البصير إلا أنه لا يرى، ذهب العصب اللي فيها، يعني قوة الإبصار التي فيها ذهبت يعني. والإنسان قد يخلق يعني أو يعني يوجد أو عين تشبه عين الإنسان، ولكنها لكنه لا يستطيع أن يجعل فيها قوة الأبصار. يعني واحد والله لو إحنا نشوف واحد يعني خبير بتشريح جسم الإنسان يقولنا هل المعلومات الموجودة هنا دقيقة تماما، يحتاج واحد خبير صراحة. نعم على كل حال، كل سيد مبنية على مناقشات قديمة بين الفلاسفة والمتكلمين. تمام تمام، يعني وشوف يعني لاحظ دقة علمائنا يعني فيها، العلماء يتكلموا فيها كلام دقيق يعني. الشيء القطعي يعطونه قوة القطعية، الشيء الظني يجعلونه ظنيا. إذن قال: وذوق وهو قوة منبثة منتشرة في العصب المفروش على جرم اللسان، يدرك بها المطعوم بمخالطة الرطوبة اللعابية التي في الفم بالمطعوم ووصولها إلى العصب. يعني لاحظ كله يركز على موضوع العصب والقوة. وشم وهو قوة مودعة في الزائدتين النابتتين من مقدم الدماغ المشبهتين بحلمتي الثدي، يدرك بها الروائح بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية ذي الرائحة إلى الخيشوم. الدماغ يعني سيأتي من الفلاسفة قسموه أقساما، فمقدم الدماغ يعني في جعل فيه يعني ما يشبه حلمتي الثدي زائدتين نابتتين في مقدم الدماغ، يعني هي مكان يدرك بها الروائح بطريق وصول الهواء إلى الخيشوم، فيتصل إلى هذين الحلمتين ويتم إدراك الروائح. ولمس وهو قوة منبثة في جميع البدن، يدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك عند التماس والاتصال به. نعم. و خمس باطنة وهي الحس المشترك، وهي قوة في مقدم البطن الأول من الدماغ، تدرك صور المحسوسات بأسرها. طبعا الحواس الباطنة يعني لا تتم دلائلها على قول المتكلمين على أصول الإسلامية، وإنما يثبتها الفلاسفة. قال: الحس المشترك هو يعني بالنسبة للحواس الخمس كحوض ينصب فيه خمسة أنهار خمسة، وذلك سمي بالحس المشترك. فإن الأعصاب المؤدية للحواس الظاهرة كلها نابذة من محلها، فكأن تلك الحواس كلها متشعبة منها، فإذا ارتسم في واحد منها صورة تأدت إليها فأدركتها بعد غيبتها عنه، وحيثما أطلق تأدي الصورة فإنما هو بتأدي الروح الحامل للصورة أو بحدوث مثل تلك الصورة في المتأدى إليه لا بانتقال الصورة بعينها فإن عرضا يستحيل انتقاله. يعني إذا أبصر إنسان الكاسة فتنتقل, هل تنتقل الشيء نفسه ينتقل أو أبصر لون الكأس, أبصر طول الكأس, هل ينتقل لون الكأس إلى عرض يستحيل انتقاله؟ وإنما يحدث في الدماغ في الحس المشترك في هذه القوة في مقدم البطن الأول من الدماغ تحدث صورة مماثلة لصورة الشيء المدرك. قال أو بتأدي الروح الحامل للصورة يعني أو بحدوث مثل تلك الصورة في المتأدى إليه في الحس المشترك. والدليل على وجود تلك القوة أن النائم يشاهد صورا جزئية لا وجود لها في الخارج, وتلك المشاهدة ليست بالحواس الظاهرة اختصاص إدراكها بالموجود الخارجي, ولأنها لو كانت بها لأدركها كل سليم الحس. لو كان في الحواس الظاهرة كيف والحواس الظاهرة معطلة في النوم؟ فهي ليست بالحواس الظاهرة إنما هي بالحواس الباطنة, النائم يرى بحواسه الباطنة ولا بالعقل, لأنه لا يقطع فيه لا يقطع في أو إنه لا يقطع فيه الأمور المقدارية عند بعضهم. يعني إنه العقل يكون للأمور الكلية, أما الأمور المقدارية الجزئية فلا يكون للعقل فيها قطعا ولا شغلا. الأمور الكلية زي مثلا ما هي, أما المقدارية تصبح مثلا زي مصابيط الشيء أو كذا أو كذا, العقل ما يقدرش مثلا مصابيط في هذا العمر مثلا. يعني إذا تخيلت إنسان لا المصداقية هذه المقدارية والله أعلم أنه لا, أنه يعني الجزئية اللي داخلة في الكميات, يعني ليس المراد أنه المصادق هنا, إنما المراد الأمور الكمية المقدارية أمور الجزئية. لا أنا ربطت في موضوع ما يدرك بناء فبقل شيء طبعا لا أسمع. ويعبر إذن هذه الحس المشترك. نعم الآن سينقل من كلام الشيخ وموجود في شرح أدب البحث, الشيخ زكريا يتكلم بسط ذلك, يعني إنه كيف يحصل العلم بالأشياء. إذا قرأناه ثم نرجع نقرأ أو نقرأ الكلام الشرح ما نقرأ كلام الشيخ يعني يتضح لنا كلامه بشكل أفضل. نعم يلاحظ أنه صور المحسوسات بأثرها, المحسوسات صور المحسوسات الخمسة, يعني هذه القوة التي في مقدم البطن الأول من الدماغ تدركها, تدرك صور المحسوسات الخمسة الظاهرة بأثرها. والمصورة ويعبر عنها بالمتصرفة أو بالقوة الفكرية, أنه فيها يعني تحلل وتركب, وهي قوة في مقدم البطن الأوسط المسمى بالدودة, تحلل وتركب الصور والمعاني. صور الأشياء المحسوسة بالحس الظاهر تحللها وتركبها, يعني إذا كانت مركبة فتحللها إلى أجزائها التي ركبت منها, إذا كانت يعني مفردة فتركب صور المفردة لتجعل منها صورة مركبة. وكذلك الأمر في المعاني, المعنى المفرد المعنى المركب. وهذه القوة كما يقول الحاشي متحركة دائما لا تسكن في النوم واليقظة أصلا, ومن شأنها محاكاة المدركات المحسوسة والمنقولة, وربما حاكت الكيفيات المزاجية. نعم كلام طيب. والمتخيلة ويعبر عنها بالخيال, وهي قوة في مؤخر البطن الأول تحفظ صور المحسوسات. المقدم البطن الأول الحس المشترك، مؤخر البطن الأول المتخيلة، ومقدم البطن الأوسط المصورة المصورة، ومؤخر البطن الأوسط الوهمية أو الواهمة. هذه المتخيلة هي مثل يعني تحفظ، يعني تعمل ملفات لصور المحسوسات لاستدعائها عند الحاجة، يعني كما سيأتي الآن تفصيله إن شاء الله. يقول وتحفظ صور المحسوسات، هي لا تتفر فيها، يعني المحسوسات بعد أن يعني أدركتها الحواس الظاهرة وانتقلت إلى الحس المشترك، والحس المشترك أدركها فإنه يحفظها في المتخيلة، يحفظ صور المحسوسات فيها، فهي خزانة الحس المشترك. لاحظ كيف الحاشي يقول تحفظ صور المحسوسات، أي بعد غيبتها عن الحواس الظاهرة وعن الحس المشترك، وهذه القوة خزانة الحس المشترك، وإنما جعلوها خزانة له فقط، مع أن مدركات جميع الحواس الظاهرة تختزن فيها، لأن محسوسات الحواس الظاهرة لا تصل إليها إلا بعد وصولها للحس المشترك. يعني صور محسوسات الظاهرة تصل إلى الحس المشترك، فإذا وصلت الحس المشترك فالحس المشترك يخزنها عند المتخيلة أو المتصرفة، عند المتخيل عفوا، فهي يعني خزانة الحس المشترك، والحس المشترك هو خزانة صور المحسوسات الظاهرة، صور المحسوسات الظاهرة. قال والوهمية ويعبر عنها بالواهمة، وهي قوة في آخر البطن الأوسط تدرك المعاني الجزئية كصداقة زيد وعداوة عمرو. فإذا الحس المشترك قوة في مقدم البطن الأول، والمتخيلة في مؤخر البطن الأول تحفظ صور الحس المشترك، المصورة قوة في مقدم البطن الأوسط تحلل وتركب الصور والمعاني لتستعملها النفس على أي نظام تريد، والواهمة قوة في آخر البطن الأوسط تدرك المعاني الجزئية. يعني هنا المصورة لم تدرك، هي تحلل وتركب ما وصل إليها عن طريق الحس المشترك، أما الواهمة فقد قامت بإدراك المعاني الجزئية. نعم، كصداقة زيد وعداوة عمرو. والحافظة وهي قوة في البطن الأخير. إذن يعني هم قسموا الدماغ إلى ثلاثة بطون، بطن الأوسط، البطن الأول، بطن الأوسط، بطن الأخير. قال وهي قوة في البطن الأخير تحفظ ما يدركه الوهم، الواهمة من المعاني الجزئية. نعم، تحفظ ما يدركه الوهم. والمصورة هي التي تقوم، يعني عندك الحس المشترك يدرك صور المحسوسات الظاهرة، والمتخيلة تحفظ هذه الصور، فيأتي دور الواهمة لتدرك المعاني الجزئية، نعم، والحافظة لتحفظ ما أدركته القوة الواهمة. بعد ذلك يأتي دور المتصرفة، هي التي تعمل الشغل، تحلل وتركب، فتستفيد تحلل وتركب الصور والمعاني، الصور اللي أدركها الحس المشترك، والمعاني التي أدركها الواهمة. كأنه كان أولى في الترتيب اللي أكثر المصورة في النهاية، لكن مشى على يعني وهكذا ينبغي أنه، لكن ومشي على ترتيب البطون كأني هكذا، يعني بدأ بالقوة في مقدم البطن الأول، ثم بالقوة في مقدم البطن الأوسط، ثم يعني جاء بعد ذلك يعني عادة إلى القوة في مقدم البطن الأول ثم نعم. قال شوف يعني خلاص انتهى تعريف الحواس الخمسة الباطنة الآن يقول وابتداء إدراك الحواس ارتسام المحسوس في إحدى الحواس الخمس الظاهرة ابتداء يعني العين ترتسم فيها صورة لهذا الصحن لهذا الكتاب لهذا القلم نعم ترتسم يرتسم المحسوس في إحدى الحواس الخمس الظاهرة ونهايته ارتسامه في الحواس الخمسة الباطنة كالباصرة مع البصيرة الباصرة من الحواس الظاهرة والبصيرة من الحواس يقول وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح آداب البحث وقوله وخمس باطنة إلى آخره ساقط من نسخة مع أن الحواس ساقط من نسخة يعني في نسخة أثبتت الحواس الباطنة وفي نسخة ما ذكرت الحواس الباطنة مع أن الحواس الباطنة إنما تثبتها الفلاسفة ولا تتم دلائلها على الأصول الإسلامية بسطت الكلام هذاك في شرح آداب البحث والله ربنا يسر بسط الشيخ ذكرية بسطي يعني جميل جدا بس والله مفيد يعني لا يعني أقصد انه يذكر انه بسط الكلام في ايه فيحتاج بسطه الى اساس بعدين يعني. تروح في البسط تلقى بسط ذاك ايه نعم صحيح صحيح نعم شوف يقول مثلا ونهايته نقرأ كلام الشيخ ويعني بدأ بتعريف أظن العقل نعم يعرف العقل يقول أنه بواهب العقل الذي هو أفضل النعم إذ هو وسيلة كذا وإلى آخره قال ذكر ذلك الغزالي ثم قال والعقل يطلق بالاشتراك على أربعة معان أحدها اشتراك اللفظ على أربعة معان أحدها غريزة يعني صفة مغروزة في النفس يتهيأ بها لدرك العلوم النظرية وكأنه نور يقذف في القلب به يستعد لإدراك الأشياء ثانيها الإطلاق الثاني بعض العلوم الضرورية هذا قول الإمام الجويني بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات ثالثها علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال حسب جريان أو بسبب جريان الأحوال وتكررها ورابعها انتهاء قوة تلك الغريزة إلى أن تعرف عواقب الأمور وتقمع الشهوة الداعية إلى اللذة العاجلة وتقهرها قال ويشبه أن يكون الاسم لغة استعمالا لتلك الغريزة اللي هو صفة مغروزة في النفس بها تدرك الأشياء وإنما أطلق على العلوم يعني كلام إمام الجويني وغيره مجازا من حيث إنها ثمرتها العلوم هذه ثمرت الغريزة الصفة التي جعلها الله في النفس الإنسان كما يعرف الشيء بثمرته فيقال العلم هو الخشية وعبر عن أولها الإمام الرازي بأنه غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات نعم جميل وعرفه الشيخ أبو إسحاق بأنه صفة يميز بها بين الحسن أو الحسن والقبيح وهو معنى قول الشافعي أنه آلة التمييز العقل. وعرفوا أكثر الحكماء بأنه جوهر مجرد غير متعلق بالبدن، لأنه عند الحكماء أن العقل ليس جسمانيا، ليس جسمانيا ولا جسما، مجرد نعم مجرد عن المادة، ليس مركبا ولا حالا في مركبه، جوهر مجرد عن المادة لكنه متعلق بها كالظلة يعني فوق يعني الإنسان، تعلق التدبير والتصرف، ولكنه غير حال في البدن. وبعضهم بأنه جوهر مجرد عن مادة في ذاته مقارن لها في فعله، وهو النفس الناطقة التي يشير الجوهر، هذا النفس الناطقة التي يشير إليها كل واحد بقوله أنا. وبعضهم بأنه نور يضيء به طريق نور يضيء به ايش طريق يبتدئ لازم يضاء به ماشي نعم نور يضيء به الطريق، عجيب الكلام هون مو واضح. نور يضيء أن ينكشف به طريق نور يضيء به طريق يبتدئ به من محل ينتهي إليه درك الحواس، يعني نور ينكشف به الطريق الذي يبتدئ به من محل ينتهي إليه إدراك الحواس، فيبدو المطلوب للقلب فيدركه القلب بتأمله وتوفيق الله. طيب ماذا كان؟ قال وابتداء درك الحواس ارتسام المحسوس في إحدى الحواس الخمس الظاهرة اللمس والذوق والشم والسمع والبصر، ونهايته ارتسامه في الحواس الخمس الباطنة الحس المشترك راح شرحه، والخيال وهي قوة في مؤخر. شو هنا يعني خالف ترتيب الشيخ الزركشي، قال ونهاية ارتسامه في الحواس الخمس الباطنة الحس المشترك وهي قوة في مقدم البطن الأول من الدماغ تدرك صور المحسوسات بأثرها، والخيال يعني وهي قوة في مؤخر هذا البطن تحفظ تلك الصورة. شايف مثل ما حكينا انه الحس المشترك يدرك الصور المحسوسات المتخيلة تحفظ حافظة لصور لهذه المحسوسات المدركة او لصور هذه المحسوسات المدركة تحفظ تلك الصور، والواهمة وهي قوة في آخر البطن الأوسط تدرك المعاني الجزئية، والحافظة وهي قوة في البطن الأخير تحفظ ما يدركه الوهم، والمتصرفة يعني على الترتيب اللي بيحصل رتبها على خلاف يعني الشيخ الزركشي، قال لك الحس المشترك بعدين المتخيلة، الحس المشترك يدرك صور المحسوسات الظاهرة، المتخيلة حافظة ملف تحفظ فيه إيش ذاكرة مثل ذاكرة يعني أجهزة الكمبيوتر، الحافظة تحفظ صور الحس صور خزانة الحس المشترك، ثم يأتي دور الواهمة لتدرك المعاني الجزئية، والحافظة تحفظ ما أدركته الواهمة، ثم يأتي دور المتصرفة ويقوة في مقدم البطن الأوسط المسمى بالدودة لأنها على صورتها من الاستواء، وتحلل المتصرفة تحلل وتركب الصور والمعاني وتستعملها النفس على أي نظام تريد، فإن استعملتها بواسطة العقل وحده أو مع الوهم سميت مفكرة، هذه متصرفة، أو بواسطة الوهم وحده سميت مخيلة، فإذا تم هذا تنتزع النفس الناطقة من المفكرة، من قوة المفكرة المتصرفة هذه تنتزع منها علوما، مثل أن تنتزع الكليات من تلك الجزئيات المحسوسة، يعني هذه الحواس غاية ما فيها أن تدرك المعاني الجزئية. فمن الذي يحول هذه المعاني الجزئية إلى علوم كلية؟ النفس الناطقة، هي النفس الناطقة. تنتزع الكليات من تلك الجزئيات المحسوسة. النفس الناطقة تقول ما دام يعني هذا الإنسان مثلا يحتاج إلى أن يأكل ويشرب، وهذا الإنسان يحتاج إلى أن يأكل ويشرب، وهذا الإنسان يحتاج، فتخرج بنتيجة كل إنسان يحتاج إلى أن يأكل ويشرب. فهذا من عمل النفس الناطقة، تنتزع من تلك الجزئيات المحسوسة الموجودة عند الواهمة حلوما كليا، أو تدرك الغائب من الشاهد. فهذا بداية تصرفها بواسطة إشراق العقل. ولهذا التصرف مراتب، نعم، ولهذا التصرف مراتب، نعم، كما ويسمى العقل، نعم، استعدادها لهذا الانتزاع. ولهذا التصرف مراتب، استعدادها لهذا الانتزاع كما للأطفال، ويسمى العقل الهيولاني. ثم علم البديهيات على وجه يوصل إلى النظريات، يسمى العقل بالملكة. ثم علم النظريات منها، ويسمى العقل بالفعل. ثم استحضارها بحيث لا تغيب، وهذا نهايته، ويسمى العقل المستفاد. يعني أربع مراتب لتصرف النفس الناطقة. المرتبة الأولى استعدادها لهذا الانتزاع، الانتزاع الكليات من الجزئيات، وهذا يسمى العقل الهيولاني. مثل الأطفال عنده استعداد، عنده قدرة على انتزاع الكليات من الجزئيات. ثم علم البديهيات يسمى العقل بالملكة. ثم علم النظريات يسمى العقل بالفعل. فإذا استحضر العقل هذا بحيث لا يغيب عنه سمي العقل المستفاد. والمرتبة الثانية هي مناط التكليف، اللي هي علم البديهيات، اللي هي العقل بالملكة، إذ بها يرتفع الإنسان عن درجة البهائم. قال: وبعضهم عرف العقل بغير ما ذكر، وعلى كل الواهب هو الله تعالى. على كل الناس التعاريف الواهب للعقل هو الله تعالى. شيخ عمد يا ريت تسمح لي. ايه تفضل كما تحب. شوف بعدين يقول لك في الحاشية في الكلام على الوهمية يقول: وفيه أنه الحاشية لمن شيخ ياسين حنصل العليمي ناقل منها وايد هني. إيه ذاكر من أشياء إيه، بس مشكلة هذه المطبوعة فيها أخطاء طباعية عديدة، يعني واحد لو حصل لو إيه مزعج كثير، لو حصل نسخة يعني جيدة يعيد تحقيقها يعني نشرها. والله كم لا أنا بابت حلبي ولا أي طلع حلبي أنا عندي. شوف أقول لك: وفي أنه لم يقم الدليل على أن الحس المشترك لا يدرك ما سوى الصور، لأن الدليل إنما قام على إدراكه الصور، وذلك لا يستلزم عدم إدراك ما سواها. والتمسك بأن الواحد لا يظهر عنه إلا واحد لا يتم، على أن المختار إمكان انطباع الجزئيات في النفس. قال: واعلم أنهم قالوا إن الوهم ينازع العقل في قضاياه، فإن قلت الحاكم هو العقل فكيف ينازعه الوهم في أحكامه؟ إنما تتصور المنازعة لو كان له حكم. قلت: صرح ابن سينا في الشفاء في صفة الوهم بأنها الرئيسة الحاكمة في الحيوان حكما ليس فصلا كالحكم العقلي، وليس حكما تخيليا مقرونا بالصور الجزئية وبالصور الحسية. ومراده أنها آلة للحكم كما يطلق عليها المدرك بهذا المعنى، فسقط اعتراض الطوسي عليه. فإن قلت فلا يكون للحيوانات العجم الحكم، ومعلوم أن الأفعال الاختيارية مسبوقة بالتصديق بتصور الفائدة، قلت تلك الحيوانات ليس لها الحكم الفصل الواصل إلى حد الظن والجزم. طبعا أنا مصحح كثير أخطاء طباعية عندي يعني. قلت نعم أدنى مراتب التصديق هو الظن، فلا يكون لها تصديق، بل لها الحكم التخييلي، وذلك كاف في الأفعال الاختيارية. يعني الحيوانات العجموات لها الحكم التخييلي، وهذا كاف في الأفعال الاختيارية، ولا حاجة إلى الظن والجزم. بل قالوا الناس في باب الإقدام والإحجام أطوع للتخييل منهم للتصديق، لك ما قادك شيء مثل الوهم. يعني أهل الله قالوا ما قادك شيء مثل الوهم. فما اشتهر من أنه لا بد في الأفعال الاختيارية من التصديق بترتب الفائدة، أريد بالتصديق فيه ما يشمل التخييل، يعني التصديق القائم على أحكام العقل أو على أحكام الوهم. فإنه قد سمي تصديقا مسامحة، كما جعلوا الشعر إحدى الصناعات الخمس المؤدية إلى التصديق، وأن الشعر لا يؤدي. طيب الشيخ هنا تحت يقول ولا تتم دلائلها. قال الشارح في حواشي شرح العقائد لأن القول الشيخ الزكريا لأن القول بثبوتها وتعددها، بثبوت الحواس الخمس الباطلة وتعددها خمسة، مبني على نفي القادر المختار الموجد لجميع الأشياء ابتداء لمجرد إرادته. هم يجعلون هذه الحواس يعني أسبابا مؤثرة إلى لن خالق، فلازم يسوون بذي. نعم تمام تمام. ومبني على أن النفس الناطقة، والمراد بها هنا العقل، ليست مدركة للجزئيات كالكليات. عندنا نفس الناطقة تدرك الجزئيات كما تدرك الكليات، لذلك احنا قلنا بالأخير الواهمة هي التي تدرك المعاني الجزئية، ثم تأتي النفس الناطقة فتنتزع من الواهمة يعني العلوم الكلية. وهذا عندهم مبني أن النفس الناطقة لا تدرك إلا الكليات، فالله من باب أولى لا يدرك إلا الكليات عندهم. يعني إذا كانت النفس الناطقة لا تدرك إلا الكليات، فما بالك برب العزة بالله سبحانه وتعالى بالعلة الأولى، فهي لا تدرك إلا الكليات. وهذا طبعا مناقض أو يعني مناف لما جاء يعني لما عليه أهل الإسلام، لأنه لا دليل عليه. يعني بالأول أنت أقم الدليل على هذا أو على أن النفس يعني هذه كلها يعني لا دليل عليها. قال وعلى نعم مبني على أن النفس الناطقة والمراد بها أن العقل ليست مدركة للجزئيات كما هي كما أن كالكليات، يعني كما أنها مدركة للكليات، وأن الواحد مبني على أن الواحد لا يجوز أن يكون مبدأ، الواحد لا يخطر عنه إلا واحد، هذا مبدأ فلسفي لا دليل عليه أبدا. هو قائم على نزع الاختيار أصلا، يعني الواحد يصل عن الواحد مبني على نزع ونزع الاختيار، على كوني علة آلية مناف للعقيدة كما هو مبسوط في المطولات انتهى. وقد مر في كلامنا على أدلتها في التعليقات ما يوضح ذلك. وبهذا يعلم ما في قول داود الطبيب في تذكرته، لا أدري، يقول داود الطبيب هذا في تذكرة الطبري داود الأنطاكي، يقول لا أدري أي حكم شرعي يبطل بإثباته إلى الآن. يعني زعلان إنه إيش بون المشايخ، وإيش أي حكم شرعي يثبت بإدراك يعني يبطل بإدراكها أو بإثباتها. لا أدري أي حكم شرعي يبطل بإثباته لنا. قالوا لا، فيه هذا مناقض للعقيدة، مو للأحكام الشرعية التكليفية، هذا مناقض للعقيدة مبنية، لأنه هي مبنية على قواعد فلسفية، هذه القواعد الفلسفية مناقضة للعقيدة. لذلك سيأتي معنا أنه بعضهم يقول أنه، وأقول لو قيل بإثباتها، بإثبات أنه في حواس خمس باطنة، نعم، وأنها أسباب عادية، وأن القادر المختار قادر على إثبات مدركاتها للنفس، أنه يعني أن الفلاسفة دعوا أن النفس لا تدرك الجزئيات، نقول لا، لو قيل أنه القادر المختار سبحانه وتعالى جعلها أسبابا عادية وأنه قادر على أن يجعل النفس مدركة للجزئيات كما تدرك الكليات، لكنه شاء أن يجعل وسيلة إدراك النفس للكليات يعني الواهمة والحواس الخمس هذه، لو قيل بهذا لم يكن في إثباتها حكم يعني شرعي، يعني مناقضة لحكم شرعي يقصد. والشاهد في إثباتها، طيب ما الدليل على إثباتها؟ الشاهد أو يعني ما يقوي إثباتها، غاياتها يعني ثمراتها نتائجها، ونقص أفعالها بنقص أعضائها. يعني هو السؤال أحيانا إيش درك إنه هذا إنه الدماغ ثلاث بطون، ثلاث أقسام، قسمت الدماغ إلى ثلاث أقسام، وإنه المقدم الدماغ الأول أو البطن الأول هو من مقدمه الحس المشترك ومن مؤخره المتخيلة، وإنه إيش الدليل على هذه، منين جبت هذا الدليل؟ قال يعني نقص أفعالها، نقص أفعال النفس الناطقة بنقص أعضائها، كقلة الحفظ بحجامة القفا عند رأس الدوري، الدوري النهمي، ما بعرف إيش رأس الدوري النهمي، وفساد لكن هو الحجام عادة يعني بعضهم يحجم هنا يعني بهذا المكان أظن، نعم، فهذا إيش رأس الدوري النهمي ما أدري إيش ده دوري النهمي ما أدري. أنا جايبها هني بس حادثة كذا، حادثة؟ الدور النهمي كاتب التصرف، حادثة الدور النهمي ما أدري يعني صراحة والله. قال وفساد التصرف بفساد وسط القاعدة، يعني إذا والخيال بمقدم الرأس، فساد الخيال بمقدم الرأس، نعم. وقول الأصوليين إن النسيان يدل على إثباتها أيضا، قول الأصوليين إن النسيان زوال المعلوم من المدركة وبقاؤه في الحافظة، والسهو زواله منهما، وقول الأصوليين اعتراف لهاتين القوتين. وقد جرى على إثباتها، قد جرى على إثباتها علماء البيان وهم من أجلاء علماء الإسلام، يعني على كل حال يعني لو قيل بإثباتها مع قطعها عن الفلسفة القائمة عليها لما كان في ذلك. وهذا يعني نفس الشيء اللي يقول بعض الناس من الاستفادة من آليات الديمقراطية مع قطعها عن الفلسفة القائمة عليها، نحكي مع الناس عن جماعة القاعدة يعني مو راضي، يقول له يا أخي يعني أنت لماذا تكفر كل من يقول بالديمقراطية؟ نعم يقول بالديمقراطية متبين متبنيا لعقيدتها أو للفلسفة القائمة عليها التي أنه حكم الشعب للشعب ولو مطلقا من غير قيد ولا لفح، أما لا هو يعني هو يقول أنا أستفيد من الديمقراطية آليات الانتخاب وآليات مش عارف كذا وآليات، يعني ينظر إلى النواحي العملية منها ولا يتبنى الجانب الفلسفي منها. لا لا مقابل الديمقراطية فهو لا ضايعين، بس الآن عم يضيعوا أرواح ودماء وما أعرف، يكتفي بهذا.